إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونستنصره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لما خلق جنة عدن وبنى فيها قصورها وشق فيها أنهارها قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون فقال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وأوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فهذه الحلقة الثانية في شرح قول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ولازلنا مع قول الحق تعالى ويزكيهم والمذكورة في قوله تعالى في الآية الثانية بالصيغة الثانية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم فقلنا في الدرس الماضي إن من وظائف سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العالم أن يتلو كتاب الله ويعلم الناس الكتاب والحكمة ومن وظائفه أن يزكي النفوس ويطهرها لتصلح لنفحات الحق عز وجل ولتطيب فتصلح لدخول جنة عرضها السماوات والأرض ويزكيكم فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشرع فيه يطهر الله عز وجل العبادة حسا ومعنا روحا وجسدا فكرا واعتقادا ظاهرا وباطنا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظافة العادية الظاهرة تنظيف الثوب وتنظيف البدن وتنظيف المنزل وحث على نظافة المساجد وعلى نظافة الطرقات ومن جملة ما قال إن الإسلام نظيف فتنظفوا فإن الجنة لا يدخلها إلا نظيف وحث صلى الله عليه وسلم على الطهارة من أوساخ أكثر من الأولى وهي النجاسات الحسية كالبول والدم والغائط والقيح والخمر وما شابه ذلك فأمر صلى الله عليه وسلم بالتطهير منها كما ورد مثلا أن سيدنا علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء يعني يخرج منه المذي والمذي هو السائل الذي يخرج عند الشهوة من الرجال وهو شفاف يشبه الماء ولكنه لزج فهذا سيدنا علي كان يخرج منه هذا السائل وهو لا يدري حكمه واستحيا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم معه في هذا الشأن لأنه متزوج من بنته وهذا له علاقة بالشهوة عند الرجل. قال فاستحييت من النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني. انظر إلى الأدب، انظر إلى الأدب وتعلم. قال فأرسلت المقداد بن الأسود فسأله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فعلم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المذي من النجاسات التي يجب غسلها والتي يجب تطهير الثوب منها، وأنه يجب منه الوضوء ولا يجب منه الغسل. هذا مثل. فإذا علمتنا هذه الشريعة النظافة الحسية العادية في بيوتنا وثيابنا ومساجدنا وطرقاتنا، وعلمتنا النظافة الأرقى وهي النظافة من النجاسات كالغائط والبول وهذه، وعلمتنا أيضا الطهارة من النجاسات الأصعب ألا وهي النجاسات المعنوية التي ذكرت في قوله تعالى الدواء لها، ذكر في قوله تعالى بقوله ويزكيكم. فهذه التزكية وإن كانت تشمل النوعين الأولين ولكنها تركز على النوع الثالث الذي هو أخطر، وهو تطهير القلوب من الرعونات البشرية وتهذيب الطباع الإنسانية وتوجيهها إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. وقد قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أزكى قلوب العباد على الإطلاق وأرقاهم، لأنه أمر أن يزكي العالمين بإذن الله عز وجل، وقلنا إن فاقد الشيء لا يعطيه، فقد أمر منح الله عز وجل الأنبياء زكاة في نفوسهم وطهارة في قلوبهم منذ الصغر، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة. هذا عن سيدنا يحيى. وعن سيدنا عيسى قال لآهب لك غلاما زكيا. وعن إبراهيم قال آتيناه رشده، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني قبل النبوة منذ الصغر، وكنا به عالمين. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا ذكرناه في الدرس الماضي. وقد سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف علمت أنك نبي حين نبئت؟ وفي هذا الحديث بيان على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى القلوب وأطهرها على الإطلاق. قال جاءني ملكان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر أهو هو، يعني هذا هو محمد الذي أرسلنا الله إليه، متأكد؟ قال نعم. قال فزنه، يعني زن فضائله وكمالاته مع ناس من أمته. قال فوزنت بعشرة فرجحتهم. قال فزنه بمئة. قال فوزنت بمئة فرجحتهم. قال زنه بألف. قال فوزنت بألف فرجحتهم. فقال الملك الأول للثاني قال لو وزنته بأمته كلها لرجحهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك استوعب صلى الله عليه وسلم بكمال أخلاقه وكمال فضائله الذي مدحها الله بمدح ما بعده مدح بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا قال الله عن شيء عظيم فافهم كيف يكون عظيما. عظيم، من الذي يقول عنه عظيم؟ الله تبارك وتعالى. ولذلك هنا تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أزكى القلوب، ونحن قد ارتبطنا به ارتباطا وثيقا لا بد منه. أولا لأن سعادتنا الدنيوية والأخروية مرتبطة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم أي حياة طيبة. سعادة الدنيا، سعادة البرزخ، سعادة المحشر، سعادة الآخرة كلها مرتبطة باتباعك لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله عنه وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، والذي يقول عنه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والذي يقول الله عنه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هذا واحد. ثانيا، لأنك ستسأل عنه صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الخطبة السابقة. ثالثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبك أكثر من محبتك لنفسك. وعندي دليل من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن السنة قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي طول الليل، طيلة الليل يصلي ويقرأ قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني لا أحد يستطيع أن يغلبك، أنت تستطيع أن تغفر لمن تشاء وأنت حكيم تضع الأمور في مواضعها. إن تعذبهم فإنهم عبادك، لا أحد يستطيع أن يقول لك لماذا عذبتهم. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقرأ ويبكي صلى الله عليه وسلم طيلة الليل وهو يستحضركم في ذهنه ويقول يتمنى أن يغفر الله لهذه الأمة المحبوبة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أرسل الله له جبريل فقال يا محمد يقول الله لك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، لا نسوءك في أمتك، سنرضيك فيها ولسوف يعطيك ربك فترضى. وكل الأنبياء عندهم دعوة مستجابة قطعا، كل الأنبياء 120,000 نبي استوفوا دعوتهم، 314 رسولا استوفوا دعوتهم، وبقي وحيد، الوحيد صلى الله عليه وسلم الذي خبأ دعوته المستجابة قطعا شفاعة لكم أيها المؤمنون. فصلوا وسلموا عليه، صلوا وسلموا عليه فإنكم تربحون وتفوزون. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. قال واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أي رابط هذا بيننا وبينه؟ أي شرف هذا الذي شرفنا الله به حيث تكون ثلثاء أهل الجنة من هذه الأمة والثلث من باقي الأمم من عهد آدم إلى عهد عيسى، الثلثان من هذه الأمة من أهل الجنة. أي رابط هذا؟ وكيف تبتعدون عنه وليس لكم غنى عنه صلى الله عليه وسلم وعن شريعته؟ هذا هو الاتباع الحقيقي. ويزكيكم، فهذه الطهارة وهذه التزكية لمصلحتكم. فقد ورد في الحديث أنه ما من نبي إلا حذر أمته من شر ما يعلم، وإلا أنه أمر أمته بخير ما يعلم، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه وما ترك شرا إلا حذرنا منه بطريقة أو بأخرى. ولذلك حذرك صلى الله عليه وآله وسلم رحمة بك وشفقة عليك، حذرك من آفة الذنوب التي تحجبك عن الله عز وجل. لأن ارتباطك كما قلت برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ضروري، فإن الجنة لا يدخلها إلا من تطهر وتزكى. ألا تسمع قول الله تبارك وتعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. وذلك جزاء من تزكى. فمن لم يتزكى، من لم يتزكى فلا يدخل الجنة حتى يتزكى. لا يتقبل. طيبتم فادخلوها خالدين. لا يصلح أن يكون وسخا غير طيب فيدخل الجنة، لا يدخلها إلا الطيبون. فمن لم يكن طيبا إما أن يعاقب في الدنيا. بعض الناس طبعا بعض الناس يغفر الله لهم بفضله وهذه المغفرة هي تطيب وتطهير، وبعضهم يعاقب في الدنيا بالهم والغم والبلاء والفقر والمرض وغير ذلك من الآفات وتسليط الأعداء حتى يتطهر، وبعضهم يطهر في البرزخ بعذاب القبر والعياذ بالله، ويفتح له طاقة إلى النار أو يعذب بالتنين أو غير ذلك أو بالمرزبة والمطرقة حتى يتطهر، وبعضهم لا ينفع معه هذا التطهير إلا أن يغمس في جهنم فيتطهر ثم يطيب ثم يدخل الجنة بعد أن يطيب. نسأل الله العافية واللطف والمغفرة والعفو والسماح. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يحذرك فيقول مثلا لك، يقول لك رحمة بك كما قلت، إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع وتاب واستغفر صقلت يعني محيت، وإن هو عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه والعياذ بالله، حتى تعلو قلبه. وذلك الران، الران الذي ذكره الله في كتابه بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بعده ماذا قال؟ قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالذنب يحجب عن رحمات الله، الذنب يحجب عن نفحات الله، والذنب يحجب عن رؤية الله. طبعا هذا إذا صار كفرا فهو، ولكن الذنب خطير. ولذلك اسمع إلى هذا الحديث الشريف الذي ذكرته لكم مرة وأعيده الآن لأهميته وخاصة في هذا الزمان ومع وسائل الإعلام بشكل خاص. هذا الحديث يعني واضح بشكل غير طبيعي. اسمع معي. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني فتنة بعد فتنة، فتارة ترى النساء وتارة ترى الأفكار الهدامة وتارة ترى قنوات نصرانية بحتة وتارة ترى كذا وتارة ترى أفكار سوء وتارة ترى كفر وتارة ترى إضعافا للإسلام عن طريق استضافة أناس جاهلين لا يعرفون من الدين شيئا، فيزرعون في بعض القلوب الضعيفة شيئا من البلبلة والخلل بوجود الجهل وقلة القراءة وقلة العلم وموت العلماء وكثرة الجهل واستيلاء أعداء الإسلام على وسائل الإعلام تحصل هذه. لاحظ الآن، تعرض الفتن كلها فتن واختبارات، الفيديو فتنة والتلفزيون فتنة والدش فتنة وهذه القنوات كلها فتن، المال فتنة، السيارات فتنة، الجوالات فتنة، البيوت، المال، النساء، كل واحدة اختبار ما، هذا معنى فتنة. قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني واحدة تلو الأخرى. قال فمن أنكرها، يعني المعاصي منها، من أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، ومن أقرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم عبارة مثل هذه نكتت في قلبه نكتة سوداء. فالآن أنت عندما تنظر إلى هذه المجلات أو الإنترنت أو التلفزيون أو الفيديو أو غير ذلك من هذه الفتن سيمر معك، ليس كله خير، فيه بعض الخير وكثير منه شر، سيمر معك فتن ستختبر فيها، هل تنكر أم تقر؟ أنت حر. فإذا أقررت صار في قلبك نكتة سوداء، إذا أنكرت صار في قلبك نكتة بيضاء، وهكذا تعرض نكت نكت نكت بيضاء سوداء بيضاء بيضاء بيضاء سوداء سوداء حتى تصير قلوب الناس على قلبين. نهاية هذه الفتن ماذا يحصل؟ ينقسم الناس إلى قسمين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، انتهى ضررها عليه من كثرة ما أنكرها هذه الفتن والمعاصي، صار قلبه أبيض منور بنور الله فلا يتأثر ولا تضره أبدا. قال وقلب أسود مربادا كالكوز مجحية، الكوز يعني المقلوب، يعني خرج منه الإيمان كما يخرج الماء من الكوز عندما يقلب، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ألاحظت خطورة هذه المعاصي والذنوب؟ إذن هي خطرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من طريقة تزكيته لنا أنه علمنا أن القلب لا يتزكى حتى يتخلص من المعاصي والمنكرات. والإنسان له شرف في حقيقته وليس في صورته، وإن كانت صورته كاملة ولكن الإنسان شرفه ليس بالصورة. فمن ظن أن الإنسان شرفه بالمال فقد خاب وخسر، لأن المال لا يذهب معك إلى القبر، ستتركه وتمضي، وأنت لا تنتفع منه إلا حقيقة إلا ما أكلت ولبست وسكنت أو ركبت، يعني المال المباشر. هل تستطيع أن تلبس 3 أثواب فوق بعضها البعض؟ لا تستطيع. فأنت تلبس ثوبا تنتفع منه، والثياب الباقية كلها منظر في البيت موضوعة، وهكذا غيره. عندك مليارات، هل تستطيع أن تشتري بالمليارات بآن واحد؟ لا تستطيع. أنت تشتري طعاما شرابا بيتا سيارة، والباقي موضوع مخزون لغيرك. إذا كان الإنسان يظن أن الشرف بالمنظر فإن الطاووس أجمل، يعني يبهر النظر أكثر من الإنسان بجماله، والوردة وبعض الكائنات تبهر أكثر. وإذا كان بالضخامة الفيل أضخم منه، والجبل الجبل مخلوق من مخلوقات الله أضخم منك. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فإذا ما هو شرف الإنسان؟ شرفه بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإذا لم يكن له حقيقة إنما هو صورة فقط، كما تجد بعض الكفار جميل المنظر جميل الجسم طول وعرض ولون وشكل، ولكنه عند الله لا يساوي جناح بعوضة. يقول الله تعالى عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني البقرة والجمل أفضل منه وأحسن. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الدابة: اركبوها صالحة ودعوها صالحة، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله تعالى منه. فإذا حقيقتك بالتقوى. أعطيك مثالا، السيارة مثلا، إذا كانت سيارة بدون موتور أو سيارة لا تستطيع أن تمشي لعطل كبير فيها، منظرها سيارة ولكنها في الحقيقة كتلة من الحديد لا قيمة لها، لا تستطيع أن توصلك 10 أمتار، فما قيمتها؟ مهما كان الموديل ومهما كان الاسم إذا لم تمشي فلا قيمة لها. كذلك الإنسان ليس بصورته، وإلا كان كبلعام بن باعوراء مثله كمثل الكلب. وإلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن شرفك أيها المؤمن باتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهذيبك وتزكيتك لقلبك وبعدك عن المعاصي، عندئذ تترقى فتكون نفسك أمارة بالسوء. تكون نفسك أمارة بالسوء، تأمرك بالمنكرات، افعل افعل افعل. فإذا جاهدتها وهذبتها بفضل من الله ومعونة منه. لماذا نقول؟ لأن الله يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا في دعائه، يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومعنى دساها أي وضعها في أماكن حقيرة، أي جعلها تعصي الله. فإذا أنزلها إلى المستوى الحقير من المعصية فإنه قد دساها، أي وضعها في أماكن لا توضع فيها هذه الأشياء، أماكن حقيرة كالقمامة والأوساخ، هذا معنى دساها. دساها أي وضعها في أماكن حقيرة، يعني أهانها بلؤم وشؤم المعصية، هذا معنى دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا تترقى أولا الأمارة بالسوء، تزكيها فتصير لوامة. ومعنى لوامة التي أقسم الله بها: ولا أقسم فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ومعنى اللوامة أن صاحبها قد يخطئ ولكنه بسرعة يندم ويتضايق من المعصية فيستغفر ويتوب ويعود إلى الله ويبكي ويرفع يديه متضرعا ويتصدق ويقول يا رب لن أعيد ولن أعود. فإذا عاد مرة ثانية عاد ولام نفسه وصار عنده صراع بين الخير والشر، هذا اسمه النفس اللوامة. بعد فترة تهدأ النفس وتنشرح وتطمئن فتصير اسمها النفس المطمئنة، وهي التي انشرحت لمرضاة الله واطمأنت بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت تكره المعاصي كما يكره الإنسان أن يلقى في النار. ولذلك قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إذن هذه النفوس تترقى هكذا بالتزكية التي هي عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته ودينه. وذلكم إخواني، يعني لا أريد أن أطيل عليكم ولكن خمس دقائق فقط. الإنسان كما قلنا في الدرس الماضي مركب من عجائب، هذه الأشياء الثلاثة أشياء مركبة في الإنسان. أولا فطرة التوحيد، كل إنسان كل مولود يولد على الفطرة التي قال الله عنها: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فكل إنسان كل إنسان على الإطلاق يولد موحدا مؤمنا، أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وعنده عهد من الله يوم قال له: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فوظيفة الأنبياء والرسل والدعاة والعلماء أن يذكروا الإنسان بالعهد الذي أخذه الله عليه فوافق عليه أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا اسمه فطرة التوحيد، هذه مركوزة في البشر جميعا. ويوجد في الإنسان أيضا فطرة الأخلاق، كل إنسان مركوز في قلبه وفي نفسه أخلاق كالكرم والشجاعة والحلم وحب العلم وغير ذلك من الأخلاق الحسنة، ولكنها تتفاوت في كميتها. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. ولذلك يقول الإنسان يعني حادة الطبع، هو عنده حلم ولكن قليل فغلبته حدة الطبع. هنا مطلوب منك شرعا أن تغلب الحلم، يعني أن تبعثه من مكمنه فتقويه بالتحلم. قال صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الأمر الثالث المركوز في البشر الشهوات والغضب والصفات الحيوانية، عندك الحرص، المكر، الخداع، الغش، الحسد، الكبر، العجب، حب التسلط على الآخر، هذه الأشياء موجودة في الإنسان أيضا. أيضا هي مراتب، فعليك أن توجه هذه الأخلاق الحسنة فتخرجها من مكمنها، وعليك أن تدفن هذه الأخلاق السيئة، فإن لم تكن تستطيع فتوجهها نحو الخير. هذه هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في توجيه الأمور. مثلا يقول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ. ما قال لا يغتاظون، كل إنسان عنده غيظ يتضايق أحيانا، يحس أنه يريد أن ينفجر، ولكن المؤمن يهذب نفسه ويزكيها فيكظم الغيظ. قال الله تعالى: وإذا ما غضبهم يغفرون، لم يقل إنهم لا يغضبون، يغضبون ولكن إذا ما غضبهم يغفرون، اسمح يسمح لك، قال صلى الله عليه وسلم. فالسماح عند الغضب جيد. توجيه الصفات، يقول صلى الله عليه وسلم مثلا في الحرص: الحرص صفة مذمومة أم ممدوحة؟ قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا. فالحرص على جمع المال لمجرد الإكثار منه، لو كان لابن آدم وادي من ذهب لابتغى إليه ثانيا كذا كذا، هذا مذموم. ولكن الحرص يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص، وجه صفة الحرص إلى شيء ينفعك في الآخرة عند الله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. سأله رجل: أوصني. قال: لا تغضب. لا تغضب يعني للدنيا، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يغضب لله. إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم له شيء حتى يعطي كل ذي حق حقه صلى الله عليه وسلم، فكان يغضب ولكن لله لا يغضب لنفسه. هذا معنى لا تغضب. إذا توجيه صفة الغضب، توجيه صفة الحرص، توجيه صفة السرعة. الإنسان يحب السرعة والعجالة. يقول الله تبارك وتعالى ويسارعون في الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالسرعة هنا ممدوحة، أما السرعة في الأمور الباقية فقد تكون مذمومة أحيانا. فنحن نوجه صفة العجالة في الإنسان إلى السرعة إلى ما يرضي الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا، يعني اسبقوا هذه السبعة أشياء قبل أن تأتي، اسبقوها بادروها، اسبقوها بادروا بالأعمال يعني بالأعمال الصالحة سبعا. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو مرضا أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فالفقر والغنى والمرض والهرم والموت والدجال والساعة هذه أمور ستأتي، وقد تأتي على بعضها على بعض الناس وقد تأتي جميعا، وهكذا عليك أن تبادر. فهذه السرعة توجهها. وهكذا يوجه الإنسان بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا الشهوة، عندنا شهوة، لا يقول لك اكبت الشهوة كما فعل النصارى، خالفوا فطرة الله التي أركزها في عباده، فصاروا يرتكبون كل الفواحش من الزنا واللواط والسحاق في أقبية الكنائس حتى صارت كنائسهم مواخير، وهم يعلمون هذا قبل أن نعلمه نحن. أسوأ أماكن في العالم للدعارة صارت كنائسهم في بلاد الغرب، وهذا ليس شيئا جديدا، كل الناس تعرفه. لماذا؟ لأنهم خالفوا الفطرة، منعوا الزواج، قالوا نحن رهبانيون، الإسلام لا يمنعك، فالشهوة موجودة، ولكن يقول لك لا تزني، لا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ماذا أفعل إذن؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب لا أستطيع أن أتزوج، ماذا أفعل؟ قال عليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال تعالى، ونسيت الآية الآن، ليس هناك مشكلة، في سورة النور يعني هي الآية. المهم وليستعفف، ذكرتها، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فهو لا يقول لك اكبت ولا اكبتها، ولكن اوجهها نحو الحلال، فإن لم استطع فمؤقتا أعالجها معالجة طبية بحيث أن تهدأ النفس. والإسلام طبعا دين متكامل، يمنعك من النظر، يمنعك من الخلوة، يمنعك من اللمس. مجتمع طاهر المفروض يعني أن يكون مجتمعا طاهرا متكاملا. ففي المجتمع الإسلامي الحقيقي أصلا لا تثار الشهوات، ويبقى الإنسان شريفا عفيفا. ولكن المصائب التي حصلت في هذا الزمان لم يكن أحد يتوقع أن تحصل وأن تدخل إلى كل بيت، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن إخواني، لئلا أطيل عليكم، ألخص لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فوجد أخلاقا جاء بها الأنبياء فجمعها كلها وزاد عليها خصائص من الله بها عليه، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فليس لكم تزكية إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه دينا متكاملا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك أختم بالحديث الشريف العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا وترك منه موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجاء الناس فجعلوا يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ بيت متكامل، كل شيء متكامل، إلا أنه ناقص لبنة، هل وضعت هذه اللبنة؟ فقال أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.